ورده فرق جوزه فرق بالفرده فرق ولقي ولقي ولقي افوزته من ملاح والله لا فرق كده ودي لده ولده ولده والله لا فرق كده ودي لده ولده ولده عشان عيون عروسة نادي وعشان عيون عارس نادى عشان عيون الصحبة دي وعشان عيون الصحبة ده بالجوزة فرق بالفردة فرق بالجوزة فرق بالفردة فرق لقي ولقي ولقي ولقي وزدو بملح الجوزة فر بالفردة فر لقي ولقي ولقي ولقي يا فوزتو بالملح رقصني ورقص على واحدة ونص رقص ورقص والنبي لارقص رقصني يا ودا على واحدة ونص على واحدة ونص على واحدة ونص على واحدة ونص Oh, انا اللي رميت الزهر يا عيني مداني ولا مره انا اللي خلني زماني وعشت بيت مر الزهري مداني ولا مر وانا اللي خلني زماني وعشت بيت نور انا اللي خلني زماني يا ناس وعشت بيت مر انا طرحت شجر عيني انا رحت شجر عيني من حب الناس وسايتها طرحت شجر عيني من حب الناس وسايتها دانا دانا دانا انا طرحت الشجرة من حب الناس وسايتها من حب الناس وسايتها من قلة البخت يا عيني بقت تطرح ويجي طرح حبار اسمع لي تاني يا اختي دولتين وحبة أحلى من حلوين أوروبا يا أختي سمرتين وحبة أحلى من حلوين أوروبا يا أختي سمرتين وحبة أحلى من حلوين أوروبا والله بنظرة عين يا شابة ما عرفت أنا فين يا أختي سمرتين سمرتين يا أختي عشق الصنف المحلي يا اختي سمرتين وانالي عشق الصنف المحلي يا اختي سمرتين وانالي عشق الصنف المحلي برا مين يا عمي صلي وحلاوتنا مين برا مين يا عمي ما تصلي وبحلاوتنا مين يا اختي سمرتين شاف ما صله يا اختي سمرتين يا فله من رمش اللي شاف ما صله يا اختي سمرتين يا فله من رمش اللي شاف ما صله هم حسدونا والله مش من موعودين هم حسدونا والله مش من موعودين ويا اختي سمرتين سمرتين العيون الحلوة دي يا اختي اسمرتين شوية على عيون الحلوة دي يا اختي اسمرتين شوية من عيون الحلوة دي يا اختي اسمرتين شوية من عيون الحلوة دي وقصوا قلبي في عيني شوفي قلبي فين رقصوا قلبي في عيني شوفي قلبي فين يا اختي سمرتين سمرتين يا Thank you. بتجرح هي الدواء والبن والبن عجيبة ولا بن عينك اللي بتجرح هي الدواء والبن عجيبة وعنيك مشوار طويل قليل منك قليل ده عنيك مشوار طويل وعنيك للسيما كاميرا وانا للتمثيل بميل قليل منك قليل وعنيك مشوار طويل قليل منك قليل ده عنيك مشوار طويل دعنك للسيما الكاميرا وانا للتمثيل بامي عجيب يا واد يا واد عيونك الالو ما دام يراعوا قلبي وندخف واقول انا تو واشتقتو عيونك الالو ما دام يراعوا قلبي وندخف واقول وعجيب يا واد يا واد يا واد يا عجيب يا وانت بتملاها غرام ده عيون شريط وخام وانت بتملاها غرام وقلبي شاشة بيضة بكحل الغرام عيون شريط وخام وانت بتملاها غرام عيون شريط وخام وانت بتملاها غرام وقلبي شاشة بيضة بكحل الغرام عجيب يا عطية Yeah. تواون بنت بنت بنت بنت عجيب يا واد يا بنت عينيك اللي بتجرح هي تواون بنت عجيب يا واد يا واد عشان مشدد تشيري والبيع في هوانا ولا احنا عشان مشادات تشتري وتبيع في هوانا ما بلاش اللون ده معانا معانا معانا بلاش ده بطلنا خلاص نلغي وفي يوم لو وصلنا طيفك هنقول الله يهديك هنسيبك كده على كيف بطلنا خلاص نلغي وفي يوم لو وصلنا طيفك هنقول الله يهديك وحنعمل ما بنسمعش ونقعد ما بنرحمش وحنعمل ما بنسمعش وحننسى ولا نرحمش وان جتنا في يوم تسلم رح نعمل ما بنسمعش وان جتنا في يوم تسلم رح نعمل ما بنسمعش ولا احنا عشان مشدد نشتري ونبيع في هوانا ولا احنا عشان مشدد نشتري ونبيع في هوانا ما بلاش اللون ده معانا معانا معانا بلاش ده معانا بلاش اللون ده معانا خلاص نلغي وفي يوم لو صرنا طيفك هنقول الله يهديك هنسيبك كده على كيفك بطلنا خلاص نلغي وفي يوم لو صرنا طيفك هنقول الله يهديك وحنسأل ولا نسألش وحنسى ولا نرحمش وحنسأل ولا نسألش وحنسى ولا نرحمش وإن جتنا في يوم تنادينا رح نعمل ما بنسمعش وإن جتنا في يوم تنادينا رح نعمل ما بنسمعش ولا احنا عشان مشدك تشتري وتبيع في هوانا ولا احنا عشان مشدك تشتري وتبيع في هوانا ما بلاش اللون ده معانا معانا معانا بلاش ده معانا بلاش اللون ده معانا رح تتعلم ويانا ولا احنا عشان مشدك رح تتعب قوي ويانا ولا احنا عشان بنحبك تشتري وتبيع في هوانا وبلاش اللون ده معانا معانا رح تتعب قوي ويانا ولا احنا عشان بنحبك تشتري وتبيع في هوانا ما بلاش اللون ده معانا معانا